الله سبحانه معلوم عدد الأنبياء والمرسلين، عدد المغرب السلام من كل مصدر. حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن عدد الأنبياء والمرسلين فأجاب 100,000 و24,000 لا يصح. منهم رسول 313 لا يصح. كل أسامي هذا الحديث ضعيفة وهي لا تضر. معنا جاء من حديث أبي هريرة وجاء من حديث أبي أمامة وجاء من حديث أبي سعيد وجاء من حديث ابن عباس كل هذا لا يصح. ولا تشغل نفسك بهذا. ولذلك ربنا تبارك وتعالى قال ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكذا الله موسى تكليما لم نقصصهم عليك. يعني لا تشغل بالك معناه انه في الجنه امل امل ربي. طب ممكن ربنا عز وجل يسمي لنا اسماء كثيره ولا لا ويجيب اعمارهم ومسلمهم وشكلهم وصورهم لكن لا يريد ربك سبحانه وتعالى تشغل نفسك بالاسماء. اشغل نفسك بالاعمال بالاخلاق بالوظائف. معنا لابد ان تسال ربك سبحانه وتعالى ما هي الحكمه من يسال المسلم. حكمه انت عارف العالم ده كله فلاسفه بيسالوا انفسهم اين تسير؟ كيف المنشا؟ كيف المنشا؟ لما المنشا؟ ما المصدر؟ ما عرفوش يجاوبوا. داروين اجاب جواب غلط. فرويد اجاب جواب تعبان. ماركس عليكم الله مسهل ما اجاب جواب اضل العالم. الذين اجابوا على هذه المسيره هم الانبياء والمرسلين من غيرهم ما تعرفش. خد بالك. وبعدين عايز اقول لك حاجه. انت وجدت وجدت في هذا الارض صح ولا لا؟ طيب الدين الاسلامي اللي مبني على ايه؟ على اصولين. خلاص؟ الدين الاسلامي كله ملخصه مبني على ايه؟ على اصولين. في الجمله ان تعبد الله وحده لا شريك له. والثاني بقى الاصل الثاني ان تعبده بما هي شرع ليس من العقول ولا من استحسان ولا بالآراء ولا بالأفكار المصطنعة. طيب بما شرع؟ من أين تعلم شرع الله؟ بطريق الأنبياء والمرسلين عليهم صلوات الله وسلامه. بس هي دي. فلذا من رحمة الله وعنايته بعباده أن أرسل إليهم رسلا مبشرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. وبعدين انت خليك ركز في الآية ركز في الآية. كان الناس أمة واحدة التقدير فاختلفوا حد شر وحد غير معنا حد صار بالشر وحد صار كذا وحد صار كذا وحد صار كذا. حجتنا منهم ثمانية من بعد ايه؟ من بعد عشر ويبقى بعد 10 وابقى 7 وهم قدروا ادريس هود شعيب صالح وكذا دول كيف لادم المختار قد خدوا في الايه وتلك حجتنا اتيناه ابراهيم على ظهره نرفع درجات تكتب يا عم تكتب جميل على لا الكرسي تعالى يا رب هات الكرسي خليك جنبي معه عشان اسالك من طريق بارك الله. طيب كده الصبح انتوا اقرب للصبح يا رب ماشي جميل ربما الصوت يكون فيه صدى ما يستمعش ولا يفهم للحضره كده كويس جميل. عرفتم؟ نعم، ولذلك فرق العلماء مثلا النبي عليه الصلاه والسلام عن الاسلام قال عبد المله عن الاسلام قال ان تشهد ان لا اله الا الله تقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم وتحج معنا وسال عن الله قال عبد المله وملائكته وكتبه ورسله شوفوا بقى بركاته طيب لو تخلف ربنا بركان لم يصح لا تعمل فيه ولا عليه الصلاة والسلام، سيد الصابرين، سيد المعلمين عليه الصلاة والسلام، سيد المجاهدين والمتوكلين. ما ترك خيرا الا دل الناس عليه، وما علم شرا الا حضر الناس عليه الصلاة والسلام. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ويخشون احدا الا الله، وكفى بالله حسيبا. يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك، وان لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. لو كان النبي عليه الصلاه والسلام كذب شيئا لكتم مثلا عبس قدره، اعتذر للنبي عليه الصلاه والسلام. لو كتم شيئا لكتم مثلا بطاقه الله ولا تطع من المطين، لا الشيء الطيب، رسلا مبشرين.